بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس قراءة المتممة الآجرومية والتعليق عليها، وكنا قد انتهينا من باب المفعول فيه، وهو الذي كان الثالث من أنواع المفاعيل. واليوم بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه نبدأ في النوع الرابع من المنصوبات، المفعول به والمفعول المطلق والظرف أو المفعول فيه ثم المفعول من أجله. فهذا باب المفعول من أجله، يسمى كذلك باب المفعول له، يسمى كذلك لأجله، من أجله، لأجله، له. كل هذه المسميات لدرس واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسمى المفعول لأجله والمفعول له، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. قوله وهو الاسم المنصوب، يعني المفعول لأجله لابد أن يكون اسما، وهو في الحقيقة مصدر، سواء كان مصدرا صريحا كما هو مشهور أو مصدرا مؤولا كما سيأتي إن شاء الله. فلا يكون فعلا ولا يكون حرف جر وبعده اسم المجرور، لأن هذا وإن دل على السبب والمعنى إلا أنه لا يسمى مفعولا لأجله ولا يعرب مفعولا لأجله. فالمفعول لأجله مصدر منصوب، قال منصوب لأنه من المنصوبات، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، لابد أن يكون ذكره جوابا لسؤال لما فعلت أو لماذا فعلت ذلك، فيقول خوفا منك، فيقول ابتغاء مرضاتك، فيقول طمعا في دخول الجنة، فيقول خوفا من عقاب الله، فيقول حرصا على مصلحتي، وهكذا تجنبا لعقابك. فكل هذه مصادر منصوبة تدل على سبب وقوع الفعل. ثم قال المصنف: نحو قام زيد إجلالا لعمر وقصدتك ابتغاء معروفك. هنا إجلالا وابتغاء مصدران منصوبان مفعول لأجله. قام زيد إجلالا أي تعظيما لعمر، وهذا خلاف السنة، لا يستحب القيام، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحب هذا، وكان يقول من سره أن يتمثل الناس له قياما أو وقوفا فيتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله. على كل حال، قال المصنف: قام زيد إجلالا لعمر. لماذا قام زيد؟ تأتي الإجابة هنا إجلالا، فهذا مصدر منصوب يبين السبب. وأيضا قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروفك. قصدتك ابتغاء معروفك. في هذين المثالين أشار المصنف إلى نكتتين مهمتين. الأولى أن المفعول لأجله قد يكون منصوبا منونا غير مضاف، والثانية أنه أيضا أنه كذلك ممكن يكون منصوبا مضافا غير منون. هذه الفائدة الأولى في هذين المثالين، أن المفعول لأجله قد يكون منصوبا منونا غير مضاف، مثل هذا: إجلالا، تعظيما، خوفا، طمعا، رغبة، رهبة، كل هذا مصدر منصوب منون ليس مضافا. أما المثال الثاني قصدتك ابتغاء معروفك، فهو مضاف، ابتغاء معروفك، فهنا ابتغاء مصدر منصوب مفعول لأجله وهو مضاف، ومعروفك مضاف إليه. فهذه النقطة الأولى، أن المفعول لأجله يكون منونا غير مضاف، ويكون أيضا منصوبا مضاف غير منون بسبب الإضافة. وأما النكتة الثانية فهي أن المفعول لأجله يأتي بعد الفعل اللازم والمتعدي على حد سواء. ففي المثال الأول قوله قام زيد، الفعل قام هذا فعل لازم ليس فعلا متعديا ولا يأتي بعده مفعول به. قام زيد إجلالا لعمر، فجاء المفعول لأجله إجلالا بعد الفعل اللازم قام. طيب، والجملة الثانية أو المثال الثاني قصدتك ابتغاء معروفك. نلاحظ هنا قصدتك هذه جملة فعلية تامة فيها فعل وفاعل ومفعول به. قصدتك، قصد فعل ماضي، تو الفاعل الضمير، ك ضمير المفعول. ثم قال ابتغاء معروفك، فهنا ابتغاء هذا مفعول لأجله، فجاء المفعول لأجله بعد الفعل اللازم وبعد الفعل المتعدي. نعم، لعله أشار بذلك، أشار بهذين المثالين إلى هذه النكتة والتي قبلها. قال المصنف بعد ذلك رحمه الله تعالى: ويشترط كونه مصدرا واتحاد زمانه وزمان عامله واتحاد فاعلهما كما تقدم في المثالين، وكقوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وقوله تعالى: ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله. ابتغاء. قال: ولا يجوز تأهبت السفر، لعدم اتحاد الزمان، ولا جئتك محبتك إياي، لعدم اتحاد الفاعل، بل يجب جره باللام، يعني إذا جاء في هذه الحالة غير مستوف للشروط يجب جره باللام. قال: تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي. طيب، ذكر المصنف هنا شروطا تشترط للمصدر الذي يعرب مفعولا لأجله، وهو في الحقيقة اقتصر على ثلاثة شروط، في حين أن النحويين المحدثين الذين أتوا بعد القرن الثامن والتاسع والعاشر الهجري أضافوا شروطا أخرى ووصلوها إلى خمسة شروط. طيب، بعض الشراح من الممكن أن يمسك هذا على المؤلف وأن يخطئه، فنقول له: تمهل، لأن النحويين المتقدمين في سيبويه، في زمن سيبويه ومن عاصره رحمه الله، لم يزيدوا على هذه الشروط التي نص عليها الآن صاحب المتممة الرعيني رحمه الله، لم يذكروا الخمسة الشروط المعروفة الآن، وإنما ذكروا ثلاثة قديما وتركوا شرطين، كل هذا سوف يأتي بيانه إن شاء الله. وكلام المتقدمين أفضل من كلام المتأخرين. لماذا؟ لأنه هذه الشروط التي زيدت، يعني الشرطان الأخيران، سوف يسببان مشاكل في إعراب القرآن الكريم، يسببان بعض المشكلات في إعراب القرآن الكريم في بعض مواضع المفعول له أو المفعول لأجله في القرآن الكريم. إذا اشترطنا الشروط الخمسة سوف نقف أمام بعض الآيات ولا نستطيع أن نعربها مفعولا لأجله لأنها لا تستوفي الشروط الخمسة، ولذلك نقع في مشكلة. يعني مثلا شرط أن يكون المصدر قلبيا، هذا مشهور جدا ينص عليه الشارحون الآن، قالوا لازم لابد أن يكون المفعول لأجله مصدرا قلبيا، هذا من الشروط، خوفا، طمعا، رهبة، حبا، كرها، كل هذا. طيب، هذا صحيح. وقول الله تعالى: ف فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى. بغيا، وقول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا. طيب هنا بغيا وجدلا هذا مفعول لأجله، وهو مصدر، وهو ليس قلبيا، ليس قلبيا. ولذلك نقول الوقوف على الشروط الثلاثة التي ذكرها المتقدمون والتي جرى عليها الآن في هذا الكتاب الرعيني، وهو كان في القرن العاشر رحمه الله، وممن عاصره وهو متأخر، وممن عاصره من نص على أنها خمسة شروط، وهو رحمه الله يكتفي بثلاثة. طيب نفند كلامه، قال رحمه الله ويشترط كونه مصدرا، هذا واحد نكتب عليه رقم واحد، وهنا نكتب عنوانا جانبيا شروط المفعول له، شروط المفعول له. قال كونه مصدرا، ونلاحظ أنه لم يشترط أن يكون مصدرا ماذا؟ قلبيا، هو لم يشترط ذلك سبحان الله، ولعله هو الصواب إن شاء الله. قال أن يكون، قال كونه مصدرا، ثم قال واتحاد زمانه وزمان عامله، وهذا لابد، اتحاد زمانه وزمان عامله، هذا الشرط الثاني عنده رحمه الله تعالى، أن يتحد الزمان. كيف يتحد زمانه مع زمان عامله؟ هذا يستفاد من الأمثلة التي ذكرت. قال كما تقدم في المثالين، يعني قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد وهو في نفس الوقت هو الذي يقوم بالفعل قام، وهو الذي يجل عمرا، فهنا اتحاد الفاعل كما سوف يأتي، واتحاد الزمان أيضا، اتحاد الزمان يعني في نفس الوقت وهو يقوم وهو يجل عمرا. وقصدتك ابتغاء معروفك، أيضا أنت الذي قصدت وفعلت ذلك في نفس الوقت تفعل ذلك وأنت تبتغي المعروف. قال المصنف وكقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أنتم الفاعلون وأنتم الذين تخشون، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فهنا نفس الوقت عندما يقتلون أولادهم الجاهليون يفعلون ذلك وهم خائفون من الفقر، فهنا اتحاد في الزمان واتحاد في الفاعل. فهنا الشروط الثلاثة، مصدر، متحد الزمان مع فعله القتل، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا، القتل ملازم أو مصاحب للخشية، والفاعل واحد أيضا، لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أنتم الذين تقتلون وأنتم الذين تخشون، فهنا اتحاد في الفاعل واتحاد في الزمان. وهذه الشروط أيضا تكلم فيها بعض المصنفين، وهذا حتى لا نتفرع من الدرس، حتى لا نزيده، سنجعله في الفوائد إن شاء الله في آخر الدرس. فهنا لم يشترط المصنف كما رأينا إلا هذه الشروط الثلاثة، ثم قال وقوله تعالى ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ابتغاء هم الذين ينفقون وهم الذين يبتغون مرضات الله، يعني رضا ربهم سبحانه وتعالى ومثوبته. فهنا اتحاد في الفاعل واتحاد في الزمان، ينفقون في نفس الوقت وهم يبتغون بذلك وجه الله، وهو مصدر ابتغاء مصدر منصوب. ثم قال المصنف إذا فقدنا هذه الشروط ماذا يحدث؟ يعني إذا رأيت كلاما يدل على السبب ويوحي لك بأنه مفعول لأجله، ولكن في مشكلة يعني خالفت بعض الشروط، فلا تستطيع أن تنصبه مباشرة، ولكن تجره بحرف جر يدل على السبب، تجره بحرف جر يدل على السبب. قال ولا يجوز تأهبت السفرة. لماذا تأهبت السفرة؟ يقول لعدم اتحاد الزمان، عدم اتحاد الزمان. لماذا؟ تأهب بمعنى استعد وأخذ الأهبة، الاستعداد، العدة، يربط الحقائب، يجهز الزاد وهو طعام المسافر إلى آخره. لما تقول تأهبت السفر، هل أنت استعددت الآن ثم بدأت السفر أو سوف تسافر؟ فهنا الزمان ليس واحدا، وقت التأهب يختلف عن وقت السفر، فلذلك لا يوجد اتحاد في الزمان، لذلك لا تستطيع أن تنصبه على المفعول من أجل على المفعولية هنا، فلا تقول تأهبت السفر، لكن تجره فتقول تأهبت للسفر. طيب ثم قال، طبعا لما تجره خلاص عندك اسم مجرور، عندك اللام حرف جر والسفر اسم مجرور وليس عندك مفعول من أجله، خرج من الباب اصطلاحا. أما المعنى فيبقى فيه معنى المفعول من أجله، أما اصطلاحا وإعرابا فليس مفعولا لأجله، هو حرف جر واسم مجرور. قال ولا جئتك محبتك إياي، يعني لا يجوز أن تقول جئتك محبتك، فهنا محبة مصدر، محبة مصدر، وهو منصوب على أنه مفعول لأجله. قال لا يجوز أن تستعمل هذا وتقول جئتك محبتك إياه. لماذا لا يجوز؟ قال لعدم اتحاد الفاعل، لعدم اتحاد الفاعل. كيف عدم اتحاد الفاعل؟ جئتك، من الذي جاء؟ المتكلم. محبتك، طيب من الذي، من المحبوب؟ محبتك أنت. فهنا يقول أنا جئت بسبب أنك تحبني، يعني لا يقول أنا الذي جئت أنا الذي أحب، لكن يقول لشخص أنا جئت أزورك بسبب أنك أنت الذي تحبني. فهنا فاعل المجيء هو المتكلم، أما فاعل المصدر محبتك فهو المخاطب الكاف، هذا هو طبعا في محل جر بالإضافة معنى لفظا لكنه في معنى الفاعل، فهنا لا يوجد اتحاد في الفاعل. لما تقول مثلا أنا أطيع ربي خوفا منه وطمعا في جنته وحمدا له وشكرا على نعمه سبحانه وتعالى، فأنت الذي تطيعه وأنت الذي تشكره بفعلك وبقلبك وبقولك، وأنت الذي تطيعه وأنت الذي تخاف منه، فهنا اتحاد الفاعل. أما في هذا المثال قوله جئتك محبتك إياي فهذا خطأ، فلا يمكنك أن تستعملها، فتقول جئتك لمحبتك، تجر باللام. نعم. قال بل يجب جره باللام، تقول تأهبت للسفر وجئتك لمحبتك إياي، فهنا جر باللام. وبعض الشراح يقول ليس شرطا أن يجر باللام وحدها، يعني هناك حروف جر، هناك حروف جر تستعمل للسببية، يجر باللام وبغير اللام، كما جاء في الحديث أن امرأة دخلت النار، امرأة دخلت النار في هرة، فهنا في هذا حرف جر يدل على السبب والتعليل، ليس دالا على الظرفية الآن، لكنه معنى التعليل والسبب. فإذا جاءت في أو الباء أو الكاف أو من أو اللام فهذه الخمسة تأتي للتعليل، فهنا ليس شرطا أن يجر باللام وحدها، فقد يجر بغير اللام، هذه فائدة كذلك. طيب وأما مثال ما فقد المصدرية، هذا لم ينص عليه المصنف رحمه الله، لأنه قال كونه مصدرا، كونه مصدرا لابد أن يكون مصدرا، فقال لا يجوز تأهبت السفر لعدم اتحاد الزمان، ولا يجوز جئتك محبتك لعدم اتحاد الفاعل. فهنا نص على مثال لعدم اتحاد الزمان وعدم اتحاد الفاعل. والشرط الثالث الذي ذكره وهو كان الأول في متنه كونه مصدرا، تراجع شروط المفعول له، قال يشترط كونه مصدرا، فلم يذكر لنا مثالا على ما خالف المصدرية فيكون مجرورا باللام أو غيره. وهذا مثاله أن تقول مثلا جئتك للسمن والعسل، نص على ذلك بعض الشراح، قال جئتك للسمن والعسل، يعني جئتك من أجل أن أخذ السمن والعسل أو أن آكل السمن والعسل. فلا تستطيع أن تقول هذا المثال جئتك للسمن والعسل، هذا مذكور. وأيضا الأولى من ذلك أن نذكر الأمثلة من القرآن، مثلا قول الله تعالى والأنعام خلقها لكم، خلقها لكم يعني من أجلكم، لكن هنا لا نجد المفعول لأجله، لا نجد مصدرا يدل على السبب، ولكن وجدنا اللام قد دخل على الضمير، فهذا فيه معنى، فيه معنى المفعول لأجله ولكنه غير موجود، ولذلك جاء الجر والمجرور خلقها لكم. وكذلك قول الله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه، لماذا استسقى موسى؟ هو الذي استسقى من أجل قومه عليه السلام، استسقى موسى لقومه أي من أجل قومه. فهنا قوم هذا ليس مصدرا قلبيا كما يقال، سواء كان قلبيا أو غير قلبيا، هذا سوف نغض الطرف عنه الآن. وطبعا بعض الشراح أيضا يزعم أنه يمسك على المصنف الخطأ هنا، لأن المصنف لم يذكر المصدر القلبي، ثم راح يقول إنني أمثل بأمثلة المفعول لأجله القلبي، وأنه إذا فقد هذا الشرط وجب كذلك جره باللام. وهذا الكلام كله قد لا نحتاج إليه، لأنه سوف يأتي إن شاء الله عز وجل ما يدل على أننا لا نحتاج إلى هذا الشرط، لا نحتاج إلى شرط أنه مصدر قلبي. لماذا؟ لأنه قد وردت في بعض الآيات مصادر ليست قلبية وهي تعرب مفعولا لأجله، مفعول لأجله ومصدر ليس قلبيا، ليس قلبيا هو مفعول لأجله كما سوف يأتي إن شاء الله. طيب، وإذن إلى هنا قال بل يجب جره باللام، يعني إذا فقد هذه الشروط. وهكذا ينتهي عرضه السريع لهذا الباب، وبقيت عليه التنبيهات التي وعدنا بها. أول شيء في هذه التنبيهات أن المفعول لأجله ليس واجب النصب في كل حال مهما كان مستوفيا للشروط، وهذه معلومة مهمة. فهناك مفعول لأجله مستوف للشروط ولكنه يسبقه حرف الجر، يعني يكون اسما مجرورا مع أنه مصدر وفيه اتحاد الزمان وفيه اتحاد الفاعل وهو مصدر قلبي كما يقال أيضا، ولكن قد يجر بحرف الجر كذلك وإن كان مستوفيا للشروط المتقدمة. وهذا فيه تفصيل يسير، أنه قد يكون مجردا من الألف واللام والإضافة، وقد يكون فيه ألف ولام، يعني مفعول لأجله فيه ألف ولام كما سنرى، وقد يكون مضافا، وقد يكون مضافا. فهذه الحالات بعضها يأتي مجرورا بمن وبعضها لا يأتي مجرورا بمن. فلما تقول مثلا اغتربت رغبة في العلم، اغتربت رغبة في العلم، هذه رغبة نكرة مجردة من الألف واللام والإضافة، فهي تكون منصوبة، هذا أكثر الاستعمال. وقد تكون أيضا في هذا المثال وغير، قد تكون جملة اغتربت للرغبة في العلم، أو مثلا فعلت ذلك لخوف منه، بدلا أن تقول فعلت ذلك خوفا من فلان ممكن تقول فعلت ذلك لخوف منه، والتعبيران وإن كانا متقاربين إلا أن هناك فرقا بينهما. فعلت ذلك خوفا هذا تمكين في المعنى أقوى، أما فعلت ذلك لخوف منه يدل على نوع معين من الخوف، نوع معين من الخوف، لكن التعبيران جائزان. نعم، لما تقول مثلا أنا ضربت ولدي تأديبا له، أو ممكن تقول ضربته للتأديب فتجعله جارا ومجرورا. نعم. مثال آخر فيما يجوز فيه قول الله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. هنا حذر منصوب، هذا مفعول لأجله. نعم، وهو مضاف. وقول الله تعالى وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهنا خشية الله هنا خشية مصدر قلبي كما يقال، وهو مفعول لأجله، ذكر على السببية يدل على السببية، وهو مضاف إلى اسم الجلالة خشية الله، لكنه جاء مجرورا بمن، وإن منها لما يهبط من خشية الله. الآية الأولى حذر الموت، فهنا نرى أن المفعول لأجله يأتي هكذا ويأتي هكذا، يأتي مجرورا أحيانا بمن، وأحيانا أخرى يأتي منصوبا مباشرة، فهذه فائدة مهمة. نعم، فائدة يعني المحنة إليها أثناء الدرس، وهي الشروط. لم يشترط المتقدمون 5 شروط كما فعل المتأخرون، لكنهم اكتفوا بكونه مصدرا فضلة، يعني زيادة بعد تمام الجملة من حيث الفعل والفاعل، إذا كان الفعل قاصرا أو لازما، أو إذا كان الفعل متعديا الفعل وفاعل ومفعول به ثم يأتي بعد ذلك المفعول لأجله فهو اسم فضلة. المتقدمون قالوا مصدر فضلة مفيد للتعليل، هذا الذي ذكروه، مصدر فضلة مفيد للتعليل، كقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، يريكم البرق خوفا وطمعا. نلاحظ في هذه الآية أن الفاعل ليس متحدا، هذا مهم جدا، لم ينص المتقدمون على مسألة اتحاد الفاعل، يعني حتى هنا المصنف رحمه الله اشترط اتحاد الفاعل، وهذا لم يشترطه المتقدمون. انظروا إلى هذا المثال جيدا، هذا المثال وقوله تعالى يريكم البرق خوفا وطمعا، إعراب خوفا وطمعا مفعول لأجله. طيب انظر إلى الفاعل، يريكم البرق هو الله سبحانه وتعالى، فاعل الإرادة هو الله سبحانه وتعالى، أو فاعل الذي يريكم الإراءة، فاعل الإراءة الله سبحانه وتعالى، وأما الخوف والطمع فيكون من المخلوقين منا نحن، الفاعل للخوف هو المخلوق نحن الإنسان، وفاعل الرؤية أو الإراءة هو الله عز وجل، فلذلك لم يتحد الفاعل في الفعل وفي المفعول لأجله، ومع ذلك فالمعربون متفقون والمفسرون على إعراب خوفا وطمعا هذا مفعولا لأجله سبحان الله. وأيضا انظر إلى قوله تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. طيب الفعل أنزل، هذا يدل على زمن، ثم هدى للناس هذا يدل على زمن آخر سبحان الله. هل حصلت الهداية في نفس وقت إنزال التوراة؟ هنا تكلم بعض الشراح وقالوا لا، ليس متحدا في الزمان، فهنا شرط اتحاد الزمان ليس متوفرا الآن في هذه الآية، ومع ذلك أعربوا هدى مفعولا لأجله. نعم هكذا، لأنه زمان الإنزال ليس متحدا مع زمان هداية الناس، فتكلموا في شرط اتحاد الزمان وقالوا إذا تمسكنا به سوف نقع في مشكلات في إعراب القرآن الكريم. كذلك في هذه الشروط، ما زلنا في فائدة مسألة الشروط، هنا لا يشترط أن يكون المصدر قلبيا فقط. لماذا؟ لأنه في القرآن الكريم كثير من الآيات التي تشتمل على مفعول لأجله وهو مصدر فضلة دال على السبب ولكنه ليس قلبيا. طيب مثال قوله تعالى وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله. طيب افتراء هذا مصدر وهو المفعول لأجله، هل الافتراء مصدر قلبي؟ قالوا لا ليس مصدرا قلبيا. طيب لو أن أحدا جادل في ذلك قل له خذ المثال الثاني قول الله تعالى فأتبعهم فرعون وجنوده لماذا؟ بغيا وعدوا، هل هذا مصدر قلبي؟ لا ليس مصدرا قلبيا. خذ له مثالا ثالثا قول الله تعالى ما ضربوه لك إلا جدلا، وهل الجدال والمخاصمة وضرب الكلام وضرب الأمثلة هذا كله قلبي أو هذا لساني؟ فهذه المصادر كلها ليست قلبية، ليست قلبية، ولذلك لا يمكننا أن نقتصر على المصادر القلبية في المفعول لأجله، وإلا أسقطنا إعراب هذه الأمثلة. حتى في كلامنا ممكن أن تقول فعلت ذلك عملا بنصيحتك، عملا هذا مصدر ليس قلبيا، وتقول لقد سعى الشيخ إطفاء لنار الفتنة، اجتهد الشيخ إطفاء لنار الفتنة، هنا إطفاء مصدر ليس قلبيا فانتبه. ويقول بعض الشراح خذ مثالا آخر يقول أخطب في داري تمرينا للساني، يعني واحد يستعد يتدرب يتمرن على خطبة الجمعة فيجلس فوق الكرسي في قعر بيته ويخطب وحده أولا، ثم يخطب وأبناؤه أمامه، ثم بعد ذلك يخرج للناس إن شاء الله يخطب. فهنا قال أخطب في داري تمرينا للساني، تمرينا مفعول لأجله منصوب وهو مصدر فضلة دال على السبب، هكذا توقف المتقدمون عند هذا الشرط، وهو ليس قلبيا، ولذلك نحن لا نلزم أنفسنا بهذا الشرط الذي التزم به المتأخرون لأنه يسبب لنا المشكلات. نعم. طيب فائدة أخرى على هذا الباب، نقول يقع المفعول لأجله مصدرا مؤولا كذلك كما يقع مصدرا صريحا. كيف هذا؟ انظر إلى قول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، لا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم، أين المفعول لأجله؟ قال الشراح والمفسرون أن صدوكم أي من أجل صدكم أو من أجل أن صدوكم، فهنا أن صدوكم أن والفعل في موقع المصدر الصريح لأن هذا مصدر مؤول. قالوا وهذا موضعه المفعول لأجله ولكن مع اختلاف الفاعل، مع اختلاف الفعل ولا يجرمنكم أنتم شنآن قوم، هذا ممكن يكون هو الفعل شنآن قوم أن صدوكم، هذا فعل آخر مختلف، مختلف. وكذلك صدوكم، الصد هذا مصدر ليس قلبيا. كل هذه الأمثلة، كل هذه الأمثلة ليست فيها الشروط، ولذلك يقولون إذا وقع المفعول لأجله، إذا وقع المفعول لأجله مصدرا مؤولا فهو أولى أن لا يتحقق فيه الشروط، يقولون هكذا. وانظر إلى قول الله تعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أن تميد هذا هو من أجل أن لا تميد بكم. فهنا الفاعل أيضا، فاعل ألقاء هو الله سبحانه وتعالى، ألقى في الأرض الفاعل هو الله، وفاعل الميد أن تميد بكم، من هي التي تميد؟ الأرض. الفاعل آخر، الفاعل مختلف، يعني حتى الفاعل هنا مختلف. وهذا المصدر تميد يعني الميد، هذا المصدر ليس قلبيا، يعني حركة، هذه حركة ليس مصدرا قلبيا. وكذلك الزمان مختلف، ألقى في الأرض رواسي الله عز وجل ألقاه منذ الله أعلم كم ألف سنة، الرواسي الجبال، أن تميد بكم من أجل ألا تميد بكم، أي تضطرب وتتحرك وتميل. فهذا الوقت ليس وقت الإلقاء، ليس هو وقت الميل. على كل حال اختلاف هذه المقاييس أو هذه الشروط يتحقق أكثر في المفعول لأجله وهو مصدر مؤول، وهو مصدر مؤول. انظروا كذلك إلى الآيات الأخرى، قول الله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، كذلك أن جاءه المصدر المؤول. وقوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، فكذلك أن يقول هذا أيضا المصدر المؤول وهو المفعول لأجله. فلابد من الانتباه إلى هذه الأحوال، لأن هنا لا تستوفى الشروط أبدا أبدا، لا سيما إذا كان المصدر المؤول هو في محل المفعول لأجله. نعم. طيب، ننتقل إلى فائدة أخرى، وهي عندما يجوز الجر والنصب في المفعول لأجله كما تقدم، هل يكون المعنى واحدا؟ إذا قلت مثلا تجنبت أبي خوفا منه، أو تجنبت أبي للخوف منه، هل المعنى واحد؟ يقولون الجواب لا، ليس المعنى واحدا. قال انظر إلى قول الله تعالى ودعوه خوفا وطمعا، ودعوه خوفا وطمعا، سورة الأعراف. هنا خوفا وطمعا ما إعرابها؟ المفسرون يرون في إعراب خوفا ثلاثة أوجه يجوز فيها المفعول له، يعني المفعول لأجله، يعني أدعوه من أجل الخوف، ويجوز فيها الحال أدعوه خوفا أي خائفين مؤولة بالحال. قالوا ويجوز أيضا المفعول المطلق، المفعول المطلق أي أدعوه دعاء خوف وطمع. فتعددت الأوجه الإعرابية لما كان منصوبا، ولذلك توسع المعنى وشمل يعني أوجها مختلفة. فبدلا من أن يقول القرآن، يأتي القرآن في ثلاثة تعبيرات مختلفة، أتى تعبير واحد فقط واشتملها جميعا. وهذا من وجوه الفصاحة والبلاغة والإعجاز البياني في القرآن الكريم، بخلاف ما لو قال أدعوه للخوف والطمع، فهذا فقط يكون محصورا في معنى التعليل. هو مجرور نعم، لكن أنا أقصد المعنى الذي وراء الإعراب. للخوف والطمع هذه اللام الجارة هي لام تعليل، فهذا يكون المعنى فيه قاصرا على التعليل، سبحان الله. أما المنصوب فقد يشمل معنى الحال، وقد يشمل معنى المفعول المطلق المؤكد، وقد يشمل معنى المفعول لأجله الدل على السبب، يعني ثلاثة معاني هنا. أما إذا جر باللام فهذا يكون فيه معنى واحد، وهو التعليل والسبب. سبحان الله. أيضا فائدة أخيرة متعلقة كذلك في الفرق في الدلالة بين المنصوب والمجرور، المنصوب والمجرور. طيب لما يقولون مثلا فعلت ذلك عدوانا أو فعلت ذلك للعدوان، هل هناك فرق بينهما؟ قالوا نعم، هذا كله موجود في بطون الكتب، في بطون الكتب يعني الكتب القديمة، عليكم بكتب يعني لا سيما حاشية الصبان، لا سيما شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وعليه حاشية الصبان، شرح ابن عقيل وعليه حاشية الخضري وغيرهم، التسهيل لابن مالك، شرح ألفية ابن مالك للشاطبي الأصولي الأندلسي المعروف 10 مجلدات، هذه الكتب يعني تشتمل على زبد سبحان الله، وتأخذ من كتاب سيبويه وغيره وتأتينا بالفوائد العجيبة. هل هناك فرق بين فعل ذلك عدوانا وفعل ذلك للعدوان؟ قالوا إذا قلت فعل ذلك عدوانا فإن هذا يدل على تحقق وقوع الفعل، سبحان الله، يدل على تحقق وقوع الفعل لأنه تضمن التأكيد لعامله، فعلت ذلك عدوانا هو فعل ذلك بالتأكيد. أما إذا قال فعلت ذلك للعدوان أي فعلت ذلك من أجل العدوان وإن لم يقع منك الاعتداء، ما شاء الله، هذا مهم جدا في التعبير، فعلت ذلك عدوانا، نعم أنا فعلت ذلك من أجل أننا اعتديت عليه، يعني الاعتداء وقع أو لم يقع؟ وقع. أما إذا قلت فعلت ذلك للعدوان أي فعلت ذلك من أجل أنني أريد الاعتداء، فربما أنك لم تعتدي حتى الآن ولم يقع منك الاعتداء حتى الآن. فهنا النصب المباشر يدل على الاقتران بالعدوان، هذا معنى الاقتران يا إخواني الذي قلنا ماذا؟ أنه موجود في اتحاد الفاعل والمفعول لأجل اقتران الفعل بالعدوان. أما الجر باللام فليس فيه اقتران، يدل على السبب، فعلت ذلك من أجل سبب ذلك أنني أردت الاعتداء، ممكن أنك لم تعتدي، لم تتمكن، مثلا القاضي أو الشرطة أمسكوا رجلا شرع في جريمة لكنه لم يتمكن من القتل، أمسكوه قبل أن يقتل، سأله القاضي لماذا أقدمت على ذلك؟ قال للعدوان، من أجل العدوان، هو لم يتمكن من القتل، هو شرع فيه فقط. هكذا لو قلت مثلا فعلت ذلك اختبارا له أو فعلت ذلك لأختبره، فعلت ذلك اختبارا له يعني هذا حدث، الاختبار حدث تمام مع الفعل. أما فعلت ذلك لأختبره حتى أراه كيف يفعل، يعني الاختبار هنا لم يحدث لكنك أردته. لذلك يا إخواني الفروق اللغوية في التعبيرات الموجودة وراء اختلاف الأوجه الإعرابية هذا شأن في غاية الأهمية. مرة أخرى، الاختلافات والدلالات الكامنة وراء اختلاف وجوه الإعراب هذا أمر في غاية الأهمية، ولا ينفعكم في هذا الباب أكثر من كتب إعراب القرآن الكريم، ولا سيما الكتب المطولة التي تذكر في الآية الواحدة أكثر من وجه في الإعراب. لماذا؟ لأن هذا يفتح لك معاني أخرى، كل وجه، هذه يا إخواني رسائل نوقشت في الجامعات، رسائل ماجستير ودكتوراه كثيرة جدا نوقشت في الجامعات، اختلاف الأوجه الإعرابية وعلاقتها بتفسير القرآن الكريم، وأنا عندي الدراسة تشبه ذلك في الدكتوراه، تشبه هذا الموضوع، وكانت منصبة على تفسير المحرر الوزير لابن عطية. يعني كلما اختلف الوجه الإعرابي كلما فتح لك معنى جديدا، فمثلا الآية كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، دكت الأرض دكا، طيب هذا مفعول مطلق، طيب دكا الثانية ما إعرابها؟ الأكثر يقول إنه توكيد، يؤكد الدك والشدة والزلزلة العظيمة التي تصيب الأرض يوم القيامة. جاء في تفسير القرطبي وغيره إعراب آخر، قال دكا مفعول مطلق ثاني. طيب ما الفرق في الدلالة؟ يعني هو يعني يريد يعني أن يؤلف أشياء صعبة علينا، لماذا لم يقل إنه توكيد يؤكد الدك وانتهينا؟ قال مفعول مطلق ثاني، وهذا يدل على ماذا؟ على تكرار الدك والزلزلة. سبحان الله، فاختلاف الإعراب يؤدي إلى توليد معاني عظيمة جدا، يعني لا ينبغي لكم أن تفوتوا هذا. من من الله عليه بفهم النحو والقرآن وإعراب يعني القرآن الكريم لابد أن يتدخل في هذا الباب وأن يضرب بحظ منه، وعليكم بالكتب المطولة في إعراب القرآن. وأرجو لو اقتنيتم نسخة من كتاب إعراب القرآن وبيانه للشيخ محي الدين درويش رحمه الله، هذا كان في سوريا، وإعرابه من أفضل الأعاريب الموجودة حاليا، ويتطرق لاختلاف الأوجه الإعرابية، ويتطرق أيضا للمعاني المترتبة على ذلك، لأن الباحثين والأساتذة الجامعيين يصنفون كتب إعراب القرآن على أنها كتب تفسير، ليست كتب فقط لغوية، لأن الإعراب تفسير، وهذا الأمر ليس اعتباطا، لأن هناك إعراب من الممكن أن يفسد المعنى وأن يحرفه، يعني الأمر أيضا فيه خطورة، لا ينبغي لكل واحد أن يؤلف إعرابا جديدا ويقول هذا يعطيني معنى جديد، هذا مشكلة، هذا باب خطير، فلذلك لابد من التمرس عليه كثيرا وفهمه جيدا، ولا سيما أن أهل البدع كذلك يدخلون منه، ويفسرون ويؤولون. نعم سبحان الله. وتفسير الزمخشري الكشاف حقائق التنزيه، هذا تفسير الكشاف المعروف للزمخشري، يعني إذا قرأته وأنت لست ذا خبرة في العربية ستخرج منه معتزليا شئت أم أبيت. إذا قرأت التفسير الكشاف وأعجبك فصاحة الرجل وبلاغته وتأويله وحسن بيانه ستخرج متأثرا بالاعتزال. لذلك هذا الباب لا بد من الانتباه إليه، باب اللغة خطير في التفسير. هذا آخر ما أردناه في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا وأن لا يستبدل بنا، وأن يمكن لأهل السنة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يرحم الأموات منهم، وأن يحفظ الأحياء بحفظه، وأن يمتعنا بهم، وأن يوحد كلمتهم وصفهم، وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد. وأسأل الله أن يجزي الإخوة القائمين على الموقع خيرا كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.